قال مالك كاد بالبين وبدين فأنظره أحدهما بحق الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. هذه صورة أخرى، اثنان شركاء في عبد فكاتباه مناصفة على 1000، كل واحد يخص كم؟ 500. عليه أن يدفع للطرفين كل واحد 500، لكن المكاتب قال لأحدهما أو أن أحد المكاتبين قال أنت شوف أنا على سعة، وفي صاحبي أول، أنا أنظرك بحصتي، فأخذ يسدد حصة الشريك الثاني. القاعدة الأصلية في هذا لا يقدم واحدا على واحد، كتباه على 1000 وعلى 5 أقساط، كل قسط 200، حينما يأتي القسط نصفه لهذا ونصفه لهذا، لا يقدم واحدا ولا يحابي واحدا بأكثر. القسط 200، لا يدفع 500 لهذا و 150 للثاني، لا، الأصل أن يواسي بينهما في الدفع مقدارا ووقتا. فإذا كان أحد الشريكين أنظر المكاتب في حقه قال اعطيني أنا نصف حقي واعطي الثاني حقه كامل، وفي صاحبي أولا جميع حقي وأنا بعدين أستوفي حقي منك، ماذا يكون الحكم؟ يقول هذه الحالة مات المكاتب قبل أن يسدد دين الكتابة للشريكين، والحال أنه كان أعطى الذي لم ينظره بعض حقه، يبقى المكاتب مات وقد أعطى بعض حق أحد الشركاء وبقي حق الشريك الثاني كاملا. ماذا نفعل إذن؟ يقول مالك هو من أحد أمرين، إما أن يترك مالا أقل من دين الكتابة أو أكثر، هو مكاتب على 1000، سدد أحد الشركاء نصف حصته، حصة الشريك في النصف 500، هو سدد له 250، إذا أحد الشركاء استبدى بنصف حقه والشريك الثاني لم يأخذ شيء، ومجموع الكتابة 1000، بقي عند العبد، مات المكاتب ومدين بكم؟ 750، لكنه ترك 500 فقط، ترك 500. ماذا نفعل في هذا المال الذي مات عنه المكاتب؟ يقول مالك يقتسمان ما تركه المكاتب بقدر حصصهما الباقية. صاحب الذي أخذ 25 من 250 كم بقي له؟ 250 بالنسبة لحصة الشريك الثاني ايش تكون؟ الثلث، مجموعها هذا له 500 وهذا له 250، اذا الذي اخذ البعض بقي له ثلث الباقي، والذي لم يأخذ شيء له ايش؟ الثلثان. نقسم 500 الباقية، الثلث والثلثين، ندفع الثلث للذي أخذ الربع من حقه أي نصف من حقه، وخصمان للذي لم يأخذ شيئا، ويكون النقص عليهما بقدر النقص في ما تركه المكاتب من الوفاء. إن كان الذي تركه المكاتب أكثر مما بقي عليه من دين، كاتبوه على 1000 فدفع 250 للشريك رقم 1 ولم يدفع للشريك رقم 2 ولا شيء، وعندما مات ترك 2000. كم بقي من حق الكتابة؟ 750. الشريك رقم 1 بقي له 250، قل له خذ حقك يبقى سوف حقه كامل، والشريك رقم 2 بقي له 500 كاملة، قل له خذ 500ك يبقى الباقي كم؟ 1250. بعد أن نسدد دين الكتابة بنسبة الحصص المتبقية الزايد عن دين الكتابة كيف نقسمه؟ هما ورثته بالولاء، نقسمه بينهما بالسوية.